وبالصدق. أما الناس لدينا في بلادنا وعلى حد تعبيره كما يقال حتى في موسم الحج أيها الإخوة، وهم يطوفون بالبيت العتيق، وهم في زيارة أشرف خلق الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فإن منهم، ليس جميعا بالطبع، فإن منهم أيها الإخوة من يحتقب أسوأ وأغلظ وأبشع جرائم اللصوصية والسرقة وأشياء تشبه السطو على الناس بما يهدد أحيانا حياتهم رجال ونساء، وهذه حقيقة بلا شك ملحوظة. بعد أن استمعنا إلى هذه المقارنة العجلة بادرته مسرعا بالقول، ولكن حري بنا وحقيق أن نسأل عن السبب. هل هؤلاء أمينون فطرة، أمينون بالطبيعة، ونحن لصوص، يعني اللصوص منا أعني، ونحن لصوص وسراق بالطبيعة وبالفطرة؟ هذا ظلم طبعا، هو لا يصدق على هذا البتة أيها الإخوة، البتة. ينبغي أن نسأل عن السبب. الناس لدينا أيها الإخوة فضلا عن أنهم مقهورون مقموعون، فهم أيضا مفقرون. الإنسان هناك لا يجد في معظم الأحوال أيها الإخوة ما يمسك الرمق، ضرورات الحياة والعيش غير متوفرة. المستوى الذي يعيشه كثير وكثيرون جدا من الناس أيها الإخوة غير لائق في بعض الأحيان حتى بالبهائم والدواب. هل حتى الدواب والبهائم أيها الإخوة لها إسطبلات ومراحات ولها مسارح تسرح فيها ومراحات تروح إليها وإسطبلات تأوي إليها، لكن منا الملايين وليس مئات الألوف، الملايين لا يجدون لهم لا مسارح ولا مراحات ولا حتى إسطبلات. إنهم يبيتون هكذا في الشوارع، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، ويعدم الواحد منهم عشاء ليلته وقوت يومه في الوقت الذي تسيل فيه الدولارات واليوروات أيها الإخوة والعملات المحلية أنهارا، لا أقول تمتلئ بها جيوب المثرين بل تسيل أنهارا تعجز العد وتؤود المحصين والحاسبين أيها الإخوة في نفس البلاد. وبالرجوع إلى أهل الاختصاص وللدراسات الدائرة حول هذا الموضوع، موضوع الفقر أدهشني وصدمني أيها الإخوة أن المراجع الأجنبية تعرف الفقر على أنه حالة، طبعا هو حالة يمكن أن تزول وينبغي أن تزول، على أنه حالة نقص في الموارد، هكذا حالة نقص في الموارد الطبيعية وأحيانا الثقافية. هناك فقر ثقافي طبعا، نحن ما شاء الله جمعنا السوءتين، الفقر الثقافي فنحن أميون، ثلث هذه الأمة العربية أميون، أكثر من 100 مليون لا يفكون الخط أيها الإخوة، نحن فقراء أيها الإخوة بالمعنيين. لكن إذا عدنا إلى بلادنا، هل ثمة نقص حقيقي في الموارد؟ اللهم غفرا، هذا أكبر تزييف وكذب على الوقائع وكذب على قدر الله، كذب على رزق الله أيها الإخوة، كذب على فضل الله علينا. الله تفضل وأفضل كثيرا جدا، نحن أغنى الأمم قاطبة بمواردنا أيها الإخوة، الأمة العربية خصوصا أو خاصة، والأمم الإسلامية أغنى الأمم على الإطلاق بالموارد. إذن حتى هذا التعريف للفقر poverty لا ينطبق على الفقر الذي يتكاءدنا، الذي يطحننا، الذي يسحقنا، الذي يضطرنا أيها الإخوة أن نتجر في أغلى ما نملك في أبضاعنا في شرفنا. أقول لكم وكل استياء ومرارة وحسرة أيها الإخوة، ناقلا لست منشئا، ناقلا عن بعض الإخوة من أهل الصدق الذين يأبون في هذه الأيام من زيارتهم وقضاء إجازاتهم في بلدانهم، وهي بلاد تمتلك موارد خطيرة جدا. تجعلها من أغنى البلاد، بل أغنى البلاد ربما على الإطلاق. وهؤلاء يجمعون، لم نسمع من واحد أو اثنين، سمعنا من كثيرين وبالتفاريق، رئيس المجتمعين لم يتواصوا به، يأتي هذا فيحدث بما رأى، يحدث بمعاناة الناس كما قلنا المسحوقين المقهورين والمفقرين. ينبغي أن نتخلى عن مصطلح فقراء، بحسب المراجع العلمية الغربية ليس هناك فقر عربي أيها الإخوة، تفقير، ليس لدينا نقص الموارد، كيف نكون فقراء إذن؟ ليس هذا الفقر، إنه التفقير أيها الإخوة. وعن هؤلاء المفقرين المقهورين المفقرين في بلد أيها الإخوة، ماذا أحدثكم ولي كبد مقروحة، ماذا أحدثكم في بلد أيها الإخوة إلى عقود يسيرة وقريبة كان أحدهم يستحي من أن يذكر شيئا يتعلق بأهله أمام الناس لشدة الحياء الغالب عليهم. عندهم درجات منسوبات عالية جدا من الشرف والحياء والعفاف والتصون. سمعنا من أكثر من واحد من غير واحد يقولون أيها الإخوة بحسرة ومرارة، صار الأب مضطرا، والمضطر يركب ما هو أصعب من الصعب، أن يقول لابنته أحيانا يا بني أخرجي وترزقي لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا رأى أفلاذ أو فلذات كبده يموتون يتضورون جوعا، ليس عندهم الخبز الحاف غير المأدوم، ماذا يفعل بعض هؤلاء الناس أيها الإخوة؟ صب على نفسه البنزين وحرق نفسه، شاب في العقد الثالث من عمره. لماذا؟ لأنه وجد أولاده يتقممون في القمامة يأكلون من شدة الجوع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حقائق. طبعا العجيب هنا، سأفتح أيضا مزدوجين حتى لا أنسى، العجيب أن مثل هذه القضايا، طبعا لست بحاجة أن أؤكد أيها الإخوة، لأن هذه أمور واضحة للجميع، كلكم تلحظونها لا تخطئ ملاحظتها، مثل هذه الموضوعات حتى علماؤنا وخطباؤنا غير مشغولين بها. أنا لا أذكر، أنا الآن في الأربعين من عمري لا أذكر أيها الإخوة أنني استمعت مرة في عمري إلى خطيب في بلد من هذه البلاد التي فيها مثل هذا التفوق المجرم، هذا تفوق مجرم أيها الإخوة، لا أذكر أنني استمعت إلى خطيب أو إلى عالم، وأنا أتحدث عن علماء الشريعة لا يعني الآخرين، لأننا لا نراهن عليهم، لا نراهن على المنتفعين أيها الإخوة، ولا على الدجالين أبدا، ولا على المنتفخين المدخمين، نراهن على من يسمون أنفسهم ويسمون بعلماء الدين، كل رهاننا عليهم. لم نسمعهم مرة يتحدثون عن هذا التفاوت الصارخ، وعن فتح هذا الملف، وعن طرح تساؤلات كثيرة، لماذا وبأي سبب ومن أين وإلى أين وحتى ما، لا يتكلمون، إنهم مشغولون في جامعاتهم أيها الإخوة وفي ذرى منابرهم وفي حلقات تدريسهم بأن يشغلوا عقول الناس، وبلاد الإسلام قد ضاعت وسرقت ننتقص من أطرافنا أيها الإخوة بكل معنى، مشغولون أن يتحدثوا عن عرش الرحمن، كيف استوى الله عليه، جلس أو لم يجلس، بأي معنى. يا أخي اتركوا عرش الرحمن واشتغلوا بعرش السلطان، الأولى أن نتحدث عن عرش السلطان، ما له وما عليه، عن هذا السلطان ماذا فعل بنا، ولا نسأل مرة أخرى ماذا فعل لنا، لأنه لم يفعل لنا أي شيء إلا الخراب والدمار. يتحدثون عن عرش الرحمن، أولى أن تتحدثوا عن عرش السلطان. يتحدثون عن بدع القبور والجنائز، وهي موجودة بلا شك ونحن نستنكرها أيها الإخوة، ولكن من ضمن سياسة مدرسة أو كلية التجهيل كما أسميها، هناك كليات التجهيل، مؤسسات التجهيل أيها الإخوة. نعم، ألا تحترم الأولويات، ألا تراعى الأولويات، ورحمة الله على شيخنا محمد الغزالي الذي كان يراعي الأولويات. هذا الرجل لم يكن يتحرك أيها الإخوة بأن يذكر مسائل الفقه التقليدية بأدلتها على المذاهب الثمانية أيها الإخوة، والاحتجاج لكل والرد على كل، وهو على ذلك قدير، هو شيخ غزالي وعالم كبير جدا وموهوب، لكن ليست هذه الأولوية. وهذا موجود في الكتب الصفراء، موجود. كل أحد أيها الإخوة قرأ 4-5 سنوات يستطيع أن يملأ الدنيا كتبا في هذه المسائل. لكن أين أنت من الالتزام تجاه الجمهور، تجاه هؤلاء الناس الذين يستمعون إليك وتأخذ ساعة كل جمعة من وقتهم؟ أين التزامك نحوهم ونحو قضاياهم، إزاء قضاياهم ومعاناتهم؟ أين؟ الشيخ الغزالي قال مثل هؤلاء كمثل الذي ضيع ابنه وضيع حذاءه، فهو مشغول بندب حذائه ومجدانه، ينشد حذاءه، أين حذاءه؟ يا أخي ابنك ضاع، تبحث عن حذائك؟ هناك أولويات، هناك أولويات. هناك بدع قبور كما قلت لهذا السيد المحترم والرجل الصالح الجليل، قلت له نعم شغلونا ويشغلوننا لا يزالون ببدع القبور، لكن أين هم الحديث عن بدع القصور؟ يتحدثون عن شرك القبور، أين هم من شرك القصور؟ ذات مرة من المرات في جملة من إخواني جلس لدينا مهندس ممن امتحنوا وابتلوا، هذا بلاء أن تتعامل مع هؤلاء الناس، مع هذه الطبقة، فأشار علينا إلى أضواء تتلألأ وتلتمع بعيدة جدا وهي ممتدة عدة كيلات، يعني كيلومترات، عدة كيلات. قال تدري ما هذا؟ قلت لا أدري، ربما طريق خط عن. قال لا، هذه قصور، قصور. القصر الواحد أحيانا يكون أكثر من كيلو. قلت عظيم، طبعا لسنا بحاجة البقية نعرف لمن هذه القصور، ليست لأمثالنا، ليست لمن لا يجدون ما يستر عورتهم أو يعصمهم من أن يتاجروا بأبضاع بناتهم. قال لي اسمع ما هو أدهى وأمر. قلت هات، ولسنا بحاجة إلى المزيد، لسنا بحاجة إلى المزيد. قال أنا هندست كثيرا جدا من هذه القصور مع جملة مهندسين، والآن يطلب إلينا أن نهدم كل هذه القصور وأن ننشئ أخرى مليارات. قلت لما؟ قال لم ترق لهم ولم يمر عليها أيها الإخوة أكثر من 10 سنين. طبعا أموال كثيرة جدا، وأنتم وأنا مشائخنا علماؤنا أكابرنا درويشنا لم نتعود ولسنا نجرؤ على أن نسأل، على أن نسأل. هنا في السياق الغربي أيها الإخوة، في السياق الغربي هناك تبريرات، هنا فقر أيضا، لكن ليس كفقر بلادنا. الفقر فقران، فقر مطلق يسمى في لغة علم الاجتماع absolute poverty، وفقر نسبي relative poverty. الفقر المطلق هو أن يفتقر الإنسان وأن يكون معوزا إلى الضرورات، إلى ما يأكل، إلى ما يلبس، إلى ما يسكن أيها الإخوة، إلى ما يركب، ضرورات. هنا في الغرب الآن خاصة في الدول الصناعية أيها الإخوة، والآن ما بعد الصناعية، حتى ما يعد في بلادنا من الترفيه والكماليات عندهم من الضرورات. التلفزيون والفيديو والديفيدي هذا ضرورات أصبحت، السيارة الشخصية ضرورة تقريبا لدينا. لا، هذا اسمه الفقر المطلق، موجود في بلادنا بكثرة. وهناك الفقر النسبي، قياس أيها الإخوة إعواز مجتمع إلى مجتمع آخر، أقل إعوازا، فقر نسبي، قياس إعواز فقر فرد عفوا في مجتمع إلى ما يجده فرد آخر أكثر منه، فهذا فقر نسبي. الفقر المطلق والنسبي موجودان أيضا في بلادنا، لكن أكثره فقر مطلق، حتى الضرورات غير ميسرة. الماء، الماء أيها الإخوة أكثر شيء أتاحه الله تبارك وتعالى للناس بعد الهواء. تقول ماء البحار، ماء الأنهار ملوثة، من لوثها؟ ماء البحار لماذا لا تنقى، لماذا لا تصفى، لماذا لا تحلى؟ في بداية القرن العشرين مثلا في مصر العربية أيها الإخوة، في مصر كانت هناك مئات الآلاف من الجنيهات الذهبية يدفعها من؟ كبار المحسنين. حتى أغنياء المسلمين أيها الإخوة كانوا أغنياء شرفاء، لأن أكثرهم لم يكونوا من محدثي النعمة، لم يكونوا كأغنياء الرأسمالية المتوحشة الطفيلية كما يدعوها الماركسيون وحتى الرأسماليون، الرأسمالية الطفيلية الذي يثري الرجل أيها الإخوة ضمنها وبحسب آلياتها بالاتجار المحرم، التجارات غير المشروعة، تهريب مخدرات، أدوية فاسدة، أطعمة فاسدة، مشروبات فاسدة، إلى آخره إلى آخره، كما يثرون أيضا هؤلاء يعني أكثر نزاهة بدرجة عن طريق المضاربات. أين الإنتاج؟ هذا ما يسمى بالبابل إيكونومي، الاقتصاد الفقاعي، هذه فقاعة. ولا تلبث أن تنفجر فتغرق الأمة أيها الإخوة في ليل من الاحتراب الداخلي، من الاقتتال، من فقدان الضرورات أيضا، والفقر والعوز، دمار. طبعا حتى صغار الأغنياء يفتقرون إذا انفجرت هذه البقاعة الاقتصادية، لأن هذا ليس اقتصادا حقيقيا، هذا اقتصاد فقاهي أيها الإخوة. أين الإنتاج؟ ما في إنتاج. الرأسمالية الكلاسيكية العادية هي رأسمالية منتجة أيها الإخوة، طبعا لها سوءات ولكنها منتجة. أما هذه المتوحجة فهي فقاهية غير منتجة. هؤلاء مثل الطفيليات، لذلك تسمى الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة. هؤلاء موجودون أيها الإخوة في بلادنا بكثرة. بالأمس القريب كان لا يجد ما يشتري به حبة طماطم كما يقال، واليوم عنده مليارات. شيء غريب، كيف حدث هذا؟ محدث نعمة. هذا ممن يقبضون أيديهم وممن يحيل على القدر، إمامهم الأكبر قارون، لأنه بيعتبر بالفهلوة والشطارة والحذق أيها الإخوة وحلاوة اللسان قدر يكون هذه الثروة. ولا يا أحبيبي، بالفساد. أنت كونت كل هذا بالفساد، والمسؤول الأول قبلك هو الرأس، الرأس الكبرى هي المسؤولة، لأنه اللص الأكبر. ورحمة الله على الحسن البصري أيها الإخوة والأخوات، يوم رأى فقيرا وقد قاده رجال الشرطة إلى القاضي حتى يدان بدهم وتسترق وتقطع يمناه المسكين، فهز رأسه متحسنا وقال: نعم، سارق السر يقطع سارق العلانية. طبعا ولا يفوت الحسن ولا أتباع الحسن أن يدركوا أن سارق السر قد تخوض في ملايين من أموال الأمة، أما سارق العلانية فيقطع في ربع دينار. مثل هذه السلوكات أيها الإخوة، مثل هذه الأوضاع المقلوبة، مثل هذه المفارقات، أولا تجعل الأحرار، أحرار النفوس وأحرار الفكر، يشكون أصلا في جدوى الدين نفسه. هذا هو الدين؟ لا نريده. وعندهم الحق طبعا، خاصة عندهم الحق. متى يعني؟ إذا جاء علماء الدين ليبرروا هذا الوضع. شيء عظيم جدا، تطبيق حذف الحدود الله. خير لنا أن نمطر 40 صباحا، حديث أخرجه فلان. ما شاء الله ما شاء الله، على من تطبق الحدود؟ تطبيق الحدود جريمة. كيف تكون جريمة؟ بهذه الطريقة. جعل الإسلام عضين، جعل الإسلام أيها الإخوة تفاريق ومذق، خوصصت الإسلام أو خصخصت الإسلام إن شئتم، بحيث تجعل العقوبات والحدود أيها الإخوة والتكاليف والالتزامات بالزكاة والصدقة وصدقة الفطر والإحسان الفردي والمعاونة وصلة الأرحام وسد الخلل و من نصيب الفقراء المعوزين المعدومين المساكين، هذا كله. والمواعظ الأخلاقية أيها الإخوة، المواعظ الأخلاقية دينية وغير دينية، كل المواعظ الأخلاقية تجعل من نصيب هؤلاء التزام الصدق، التزام الأمانة، حرمة الرشا، حرمة كذا كذا لهؤلاء. وأما الترافيه والرخص أيها الإخوة، ونصوص الإخضاع ونصوص الطاعة واحترام الأكابر ومعرفة منازل الناس وإنزاء الكرام منازلهم وهو إلى آخره، من نصيب الواجدين المتمولين المترفين لا المتربين. هذا الفهم وهذا التعاطي مع الإسلام يجعل الإسلام نفسه جريمة في حق الشعوب، جريمة في حق الأفراد، ويجعلنا أكابر مجرميها، أعني كل بلدة. وهذا ليس من عندي، هذا ليس نفسا ماركسيا أيها الإخوة. وأنا متأكد أن الماركسيين سيكونون سعيدين جدا جدا بمثل هذا المنطق الثوري. هذا ليس منطقي، هذا منطق سيد الخلق صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم القائل: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا أو أقاموا عليه الحد. طيب هذا الحد حد إلهي؟ نعم، يطبق على الجميع بلا استثناء. قبل أيام استمعت إلى مريض في مشفى أيها الإخوة، واستمع معي أخو كرام، قال لي إن أحد هؤلاء البادنين المتخمين الذي يقضي حياته المترفة في بلد عربي آخر يوفر له أن يشطح ويمرح كما يقال، وأن يفعل كل ما شاء دونما لائمة أو عتب. أحد حراس النزل الذي يقوم بعمله ربما بضمير، رأى سلوكا مشينا معيبا من هذا السمين المدخم، مدخمته أموال البترول أيها الإخوة، طبعا من أهل البترول. فقال له يا سيدي يعني بعد إذنك، طبعا بأسلوب مهذب وهو يخاف، وهذا مقيم من أكثر من 5 سنوات في هذا الهوتيل، طبعا حاجزين نص الهوتيل 160 غرفة. يا سيدي قال له من فضلك يعني هناك زوار أجانب وزوار من دول أخرى، وربما يعني هذا يزعجهم أو يسيء إليهم. فنظر إليه هذا البادن الملعون لعنة الله تعالى عليه، وأخرج مسدس أحد حراسه وضربه في رأسه وفي قلبه فرده قتيلا مباشرة. نعم. وبعد ذلك تدخلت السلطة الرسمية في البلد المضيف ولملمت الموضوع، والمرحوم كان غلطان، هو الغلطان. لا تنتقد السادة والأكابر، عيب. السادة والأكابر يفعلون ما يشاءون، لا حساب عليهم. أين نعيش؟ في أي مقردة؟ في أي مسبع نعيش؟ الغريب جدا أيها الإخوة كما قلت لكم، ليس من المعتاد ولا من المأنوس أن تتناول هذه الموضوعات أو تفتح هذه الملفات. ونحن العرب منصوب على اختصاص طبعا، هذا شيء خاص إنه يميزنا، ونحن العرب أمة نأخذ رقم 1 الدرجة الأولى في ماذا؟ في التعمية على مشاكلنا، في إخفاء أزماتنا، في الكذب على النفس وعلى الآخر. أكبر أمة كذابة، يكون لدينا أكبر ظلم وأكبر قهر ونقول بالعكس إحنا مجتمع المساواة، مجتمع العدل، مجتمع الرحمة. أين المساواة؟ أين الرحمة؟ أين العدل؟ نعيش في مخردة أرض القرود، نعيش في مسبعة، ويقال لنا تعيشون في جنات ونعيم وزروع ونخل طلعها هضيم، سلموا وابصموا وإلا فالزنازين. والكل يعرف هذه المعاهدة أيها الإخوة، غير المكتوبة لكن المفعولة، والكل يلتزم بهذه القوانين المفعولة. أين علماء الدين؟ كما قلت الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن البدعيات وشركيات القبور، أين هم من شركيات القصور؟ أين هم من ظلم هؤلاء الظالمين؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مجرد الركون إليهم متوعد عليه بجهنم والعياذ بالله، ومن الركون بل هو يتجاوز الركون بمراحل بعيدة، أن نبرر لهم ما هم فيه. كما قلت لكم هنا في الغرب أيها الإخوة يبررون النسب المعقولة إلى حد ما من الفقر، المعقولة في بريطانيا 15% حسب إحصائية أواخر التسعينيات وبحسب أنتوني جيدنز. المهم يقولون تبريرات غريبة عجيبة، طبعا تبريرات مجرمة أحيانا تتلبس بلباس العلم. في القرون الخالية وبدءا من الملك شارلمان أيها الإخوة إلى العصر الحديث كانت هناك المؤسسات، وفي رأسها في رأس القائمة الكنيسة التي تضفي الشرعية الاجتماعية، ما يعرف بالشرعية الاجتماعية، على الأوضاع القائمة. طبعا في مدرسة التسجيل يراد للناس أن يفهموا أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الحاصل الواقع هو أحسن ما يمكن أن يتصور، فإن قنعوا أو اقتنعوا بها ونعمة، وإلا أيها الإخوة لابد أن ننتقل خطوة أخرى في الثيولوجيا، ثيولوجيا إضفاء الشرعية، فيقال للناس هذا قدر، هذا أمر محتوم لا فكاك منه، وبالتالي لا جدوى من التبرم فضلا عن ثوران، فضلا عن الحركة لا جدوى لأنه قدر ومحتوم. هذه الكنيسة حتى مارتن لوثر كبير المحتجين، بروتستان محتج يعني كبير المحتجين رأسهم في وقته أيها الإخوة، والإصلاحيين الريفورمر، ومع ذلك للأسف في موعظته عن الزواج الشهيرة جدا لمن قرأ تراثه الثيولوجي وقف ليقول للناس إن العدالة إنما تنشد وتقصد لأجل السلم، أي لأجل حالة الاستقرار كما يقال. نحن الآن نقدس أكبر بقرة مقدسة عند نظم الحكم العربية ومن يدور في مدارهم الاستقرار، لابد من الاستقرار حتى لو كان استقرار القبور، حتى السؤال محرم، مش الاعتراض، السؤال، أن تسأل سؤالا علميا بحثيا بريئا محرم وستجزى عليه شر الجزاء. فالاستقرار مهم، السلم الاجتماعي يا أخي، يضحكون على الناس مصطلحات، أكثر الناس لا يفهمونها للأسف الشديد. السلم الاجتماعي. لوثر قال هذا. طبعا لوثر كان لوثر النبي هي الإصلاح. ما هو عنده بوائقه، عنده لطخاته السوداء في ثوبه، هذه من لطخات السود. قال العدالة تنشد وتقصد لأجل السلم، وليس السلم ينشد لأجل العدالة. فإذا في سلم كويس، مش مهم العدالة معناها، شيء خطير جدا. طيب كان هذا في العصور الوسيطة وما تلا. في العصر الحديث تأخرت الكنيسة ورجالها وتقدم العلم، وخاصة العلوم الحيوية البيولوجي. قال لك هذه حتمية بيولوجية، حتمية حيوية. هناك أذكياء وهناك أغبياء يا أخي، هناك ذو مهارات وقدر وإمكانات ولياقات عقلية ونفسية، وهناك العارون العاطلون من هذه اللياقات والقدر والمهارات. لماذا تحتجون؟ إذن وقعنا في نفس المنطق الفتالي، منطق القدر، المنطق القدر الحتمي، هو هيك جبرية جبرية. الله يريد هذا، الله يريد هذا. طبعا عجيب جدا، العلم في القرن الحادي والعشرين، تحدث عن دراسات في القرن الحادي والعشرين، العلم في القرن الحادي والعشرين لم يتقدم حتى في هذا الباب بالذات، في هذا الباب، باب القيم والمعايير والأخلاقيات أيها الإخوة الحاكمة في علاقات المجتمع وتمتين نسيجه أو تهتيكه، لم يتقدم حتى ربع خطوة، بالعكس هو متأخر عن منطق الكفار المردة في مكة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم يا محمد وأصحابه إلا في ضلال مبين. مسألة قدرية، ما الله هو الرزاق ووزع الأرزاق، هذا أصاب مليارا وهذا أصاب مليما، حتى هذا عاري أي من أن يصيب، فشل أن يصيب مليما واحد، الله يريد هذا حتمية. طيب هذا منطق الكفار، القرآن أشار إلى ذلك، وكما قلت إمامهم قارون. لكن علماء الحتمية البيولوجية في القرن الحادي والعشرين يتبنون ويفرغون عن نفس المنطق ويصدرون عن نفس التفكير، وهذا شيء عجيب جدا. طبعا هذا ليس موضوع خطبة اليوم، هذا يحتاج إلى محاضرة بحيالها. يكون هذه حتمية. في العصور القديمة البائدة السيئة يقولون كان الأرستقراطي ينطلق من نقطة النهاية، وكان على المسحوق أن ينطلق من نقطة البداية، والنتيجة معروفة بداية، دائما يكسب من الأرستقراطي. قالوا اليوم بالعكس، في مجتمع المساواة، مجتمع العدل والرحمة، مجتمع تكافؤ الفرص، مجتمع الرأسمالية الرحيمة، بالعكس الآن الفرصة متاحة للجميع أن يبدأوا من نفس خط البداية، وبعد ذلك الذي يصل ويفوز. على فكرة بعض العلماء المسلمين الكبار ومنهم فضيلة الشيخ محمد غزالي، دون أن يعرف أن هذا اسمه الحتمية البيولوجية، لم يقرأ هذا الشيء، ولكن للأسف ذكر هذا الشيء وهو معجب به، وهذا خطأ كبير، لم يتعمق هذه النظرية. قال نفس خط البداية، وبعد ذلك سيصل أناس ويتأخر أناس. قالوا إذن المسألة هنا التفاوت والتباين ليس مهيكلا فورمال، يعني ليس نون فورمال، ليس مهيكلا، ليس ممأسسا، ليس بنيويا. إذن ما هو التباين هنا والتفاوت؟ فطري، بحسب الفروق الفطرية، رجليك بعضوك، أنت ما قدرتش، إيش نعمل لك؟ هذا المنطق، وهذا قد يقنع بعض الناس كما أقنع الشيخ محمد غزالي رحمة الله عليه رحمة واسعة. غير صحيح أيها الأخوة، هذا غير صحيح بالمرة. لماذا؟ سأذكر حجتين فقط وسأعلق على هذه التبريرات السخيفة الغربية هنا. والعجيب والطريف جدا أن هذه التبريرات لا تجد لها سوقا في بلادي، في بلادكم، بلاد العرب. لماذا؟ لغز. تعرفون لماذا؟ ولم يذكره أحد، لم نسمع صحفيا بدأ يتكلم بمنطق الحتمية البيولوجية أو عالم دين أو كذا. لماذا؟ لأنه لا يطلب هناك تبريرات، السؤال أصلا محظور، هو هكذا وضح كذا أسكت ممنوع، لذلك لا سؤال ولا مسؤول، فلا تقدم تبريرات. يوم نتقدم خطوة بعد 100 سنة ربما ستبدأ الأسئلة تنطرح، وسنجد من يتذرع ويتسلح بمنطق الحتمية البيولوجية ليقال أن هكذا هو قدرات الناس، هذا عدل يا إخوان، والغرب سبق إلى ذلك. كلام فارغ. تعلمون لماذا؟ لأنه هذا لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا يكون مصير ومآل 60% من أبناء ذوي اللياقات الزرق. من هم أصحاب اللياقات الزرق؟ العمال يا حرام، أصحاب المهن الذين يعملون بأيديهم في المناجم والمصانع والطرق إلى آخره إلى آخره. وهؤلاء طبعا لابد أن يلبسوا إيه؟ الأور هو الأزرق حتى لا تظهر الأغبرة والوسخات، فيسمون هكذا ذوي اللياقات الزرقاء أو الزرق. 60% من أبنائهم يكون أيضا ماذا؟ ذوي لياقات زرق. ما شاء الله نفس الشيء. طب لماذا يا أخي؟ هذا بشر. لماذا ليصبح 60% من ذوي الياقات البيض من أبنائهم؟ لا، سنفهم لماذا. إذا المسألة مهيكلة، المسألة ممأسسة، المسألة بنيوية، تمارس بنيويا أيها الإخوة. طيب، و70% من أبناء ذوي الياقات البيض، أطباء، مهندسون، موظفون، مدراء شركات إلى آخره إلى آخره، 70% من أبنائهم مآلهم أنهم يصيرون إيه؟ ذوي ياقات بيض أيضا. لماذا لا تعدم أو لا يعدم هؤلاء الحتميون حجة يقولون ها هذه حجة لنا وليست علينا؟ لماذا؟ قالوا مسألة جنس، مورثات، نفس المورثات تنتقل بالوراثة، هو عاجز وأبناؤه مثله عجزة، وهذا قادر وأبناؤه مثله مقتدرون، مسألة وراثية يا إخواني. إذن بلغنا إلى هذه الدرجة أيضا؟ طبعا هذا لهم على القدر، نقول لهم حجة داحضة متهافتة. لماذا؟ سنقول لكم. لأن أبسط وأغبى، ربما أغبى تلميذ في مدرسة ابتدائية أخذ إيه 20 درسا في الحساب، اليوم يستطيع أن يقوم بحساب أرقام أيها الإخوة وأعداد كبيرة أحسن مما كان يتوفر عليه أكبر رياضيات روماني، يكابد ويناضل مع أرقامه المعقدة من جنس X و V و I، يقوم بها في ثواني. ما الذي تغير؟ وبحاسوب صغير أو بآلة حاسبة كالكوليتر صغيرة من ذات $5 أو 5 يوروات يستطيع أن يقوم بعمليات لم يكن يستطيع القيام بها في مقطع القرن 20 أكبر رياضيات في أوروبا، هنا يقوم بها في ثواني. ما الذي تغير إذن؟ البيئة. والبيئة نقصد هنا بها البيئة الحضارية، ويدخل في ذلك عامل التقانة. لما تغيرت البيئة الحضارية أيها الإخوة زالت هذه الفروق، ولذلك مثل هذه الفروق الزائفة المكذوبة يمكن أن تظهر في مجتمع ويمكن أن تختفي ذاتها برفع ماذا؟ برفع أيها الإخوة المتاح من الإمكانات البيئية، تعليميا، تربويا، إلى آخره. هذا هو، هذا الصحيح. إذا المسألة مهيكلة بنيوية وليست مسألة وراثية. على كل حال كما قلنا هؤلاء لا يحتاجون إلى مثل هذه التبريرات. طبعا نحن ذكرناها لماذا؟ يمكن أن تصلح هذه التبريرات والرد عليها في سياق تفسير قوله تعالى أن أطعم من لو يشاء الله على ألسنة الكفار. هؤلاء سبحان الله كانوا متقدمين أئمة في فكر الحتمية والجبرية، في فكر الحتمية والجبرية البيولوجية، طبعا هم هكذا. نعود أيها الإخوة لنقول إذا ليس في بلادنا فقر، إنما في بلادنا تفقير متعمد ناشئ أصالة وأولا من ماذا؟ من الفساد الذي ضرب المجتمع من قمته إلى أخمصه، ضارب أيها الإخوة، وخاصة في القمة، خاصة في القمة. طبعا أنا حقيقة أصبحت أنقم وأخطب على منطق الذين، هو جزئيا صحيح، على منطق الذين إيه؟ يساوون أو يعادلون بين الشعوب وبين الحكام لجهة المسؤولية. الشعوب مسؤولة وهو مسؤول؟ لا، لابد أن تطرح سؤالا، كم بنسبة كم؟ بنسبة كم الشعوب مسؤولة وبنسبة كم الحاكم مسؤول؟ يا أخي من قديم قيل، وهذا القول حقيقة هو حق، الناس على دين ملوكها. محمد عبده قال ما أحوج هذا الشرق إلى مستبد عادل ينجز في 5 سنين ما لم ينجزه الوعاظ والعلماء والتابعون في 500 سنة. وهذا الذي حصل أيها الإخوة. عمر بن عبد العزيز كما روى أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة رحمة الله على الجميع رحمة واسعة بإسناده أيها الإخوة، يقول الراوي ما ولي عمر بن عبد العزيز إلا 30 شهرا. الله أكبر، 2 و6 أشهر تقريبا، إلا 30 شهرا. طيب ماذا فعل فيها؟ قال فكان الرجل يأتي بالمال الطائل من زكاته، زكاة وصدقته، تبرع، إحسان فردي، فيبحث له عمن يأخذه، ما في فقر، انتهى الفقر، فما يبرح حتى يرجع بماله، يرجع ما في أخذ، ما في من يأخذ هذا المال. يقول أغنى عمر النأس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 30 شهرا، لقد أغنى عمر الناس. روى العلامة أبو عبيد في كتاب الأموال رحمة الله تعالى عليه أن ابن عبد العزيز قدس الله سره الكريم عمر بعث إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن وهو بالعراق، قال له اقبض ما عندك من الصدقات، أي الزكوات، اقبض ما عندك من الصدقات. فبعث إليه أن قد فعلت، فبعث إليه، لم يقل له سيرها إليه، أرسل بها إليه، فبعث إليه أن أعطي الناس أعطياتهم، الجرايات والرواتب الشهرية وكل يعطى للناس. قال قد فعلنا وبقي في بيت المال مال كثير، قال بقي كثير جدا ما شاء الله، خير وافر. فبعث إليه عمر يقول أن انظر إلى من أدان، أي من ركبه دين، إلى من أدان، مش لأعطى الدين، أدان هنا ركبه دين، فهو مدين وليس دائن، ليس دائنا، إلى من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه دينه. فبعث إليه أن قد فعلنا وبقي في بيت المال مال. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، حتى تفهم الشعوب حين يكون المسؤولون عادلين أتقياء كيف تحل البركات. هذه بركة، مش مجرد مال كثير، مال مبارك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، قال قد فعلت، وهذا متواتر مشهور، هذا مش قصص حكايات هذه ألفين وليلة، متواتر، هذا مشهور، أطبق عليه كل المؤرخين لتلكم الفترة الذهبية من حياة هذه الأمة المرحومة. فبعث إليه عمر ثالثا يقول أننظر إلى من عندك من العزاب الأبكار، يقول انظر إلى كل بكر شاء أن يتزوج وليس عنده ما يتزوج فزوجه وأصدق عنه، ادفع له الصداق المهر وزوجه، ما عندوش بيت عمل له بيت اللي بده إياه، والصداق حتى منك من بيت مال المسلمين من الخزينة العامة كما يقال الآن. فبعث إليه أن قد فعلت وبقي في بيت المال مال. الله أكبر يا أخي، قد أغنى عمر الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن كثير رحمة الله عليه بحس التاريخ كمؤرخ كبير وجماعة وحافظ رحمة الله عليه، لاحظ قال فعلا الناس على دين مليكها، هكذا يرويها العرب، مليك يعني الملك، على دين مليكها. وذكر أنه في زمان سليمان، سليمان كان إيه أيها الإخوة، كان رجل جوان ونساء، يعني تبع نسوان وشهوات. قال فكان الناس إذا لقي أحدهم الآخر يسأله كم جارية عندك، هل اشتريت جارية جديدة، ما كل حديث جوال ونساء ومتع، لأن الرأس الفوق هيك طبعا. وطبعا مثل ما قال إيه أحدهم صور لأبي جعفر المنصور، قال وعمر عبد العزيز الحسن البصري، قال له إنما السلطان كالسوق يجلب إليها ما ينفق فيها، ما يروج عفوا، ما يروج فيها. فطبعا هو تبع نسوان الحاشية، طبعا رئيس الوزراء اليوم والوزراء والسفراء والكتاب والمشايخ كله تبع نسوان بتكون، وشهوات وكلام فارغ أبدا لازم. قال الوليد ابن عبد الملك قبل كان إيه، كان رجل تبع إيه، تبع عمران، بنايات عمران وجسور وقناطر، فكان الناس هذه مشغلتهم التطاول في البنيان وكذا، هذا هو لأنه هيك الرأس. قال فلما جاء عمر لم يكن للناس حديث إلا هل قمت الليل البارحة، كم ركعة ركعت، هل تصوم اليوم، اليوم نصف شعبان، أسأل الله أن تكونوا جميعا صائمين، هل تصوم اليوم نصف شعبان يا أخي، هذا حديث الناس. ليه؟ لأنه هذا عمر ابن عبد العزيز. فما تقول ليش هم مسؤولون، تضحك علي كمان، مدرسة التجهيل، هذه مدرسة التجهيل نفسها، هم مسؤولون ولا نعم يا أخي، النسبة كم، أنا مسؤول غلبان كم، واحد زي حالاتنا تنشق عقيرته من الصياح والصراخ وهو يعظ يعظ ويكتب، كم يتحصل في الأخير على كم من النجاح، بسيط جدا. لكن يأتي هذا الحاكم سوى سبحان الله فيجري الله على يديه. ولذلك العلماء مثل الإمام أبي المعالي الجويني شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في كتاب العظيم جدا والفريد والفذ الغياثي، غياث الأمم في التياث الظلم، كتاب في السياسة الشرعية لم ينسج على منواله رحمة الله عليه، هذا الرجل قال الإمام العادل بقاؤه أيها الإخوة وعمله بالعدل وبشرع الله خير له من أن يقضي عمره كله قائما راكعا ساجدا، يوم واحد فقط، ساعة واحدة، أن يكون حاكما عادلا خير له من قضاء الدهر كله في عبادة، لأنه خير، خير ورحمة كثيرة على الأمة يا إخوان، وتثبيت، تثبيت للقيم والمعايير وتمكين للدين وتمتين وهكذا. فهذا ما فعله. أعجب من ذلك أيها الإخوة ما رواه أبو عبيد نفسه أيضا أن معاذ ابن جبل رضوان الله تعالى عليه قد بعثه الرسول على الجند إلى اليمن صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعثه إلى اليمن فلم يزل هناك حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقضى أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. فلما جاءت النوبة إلى عمر أقبل معاذ، فقاله عمر: عد إلى حيث كنت وعلى العمل الذي كنت عليه. ثبته في عمله، ابقى هناك في اليمن. فعاد، فعما إيه قليل أو بعد قليل أيها الأخوة، أرسل إليه بثلث الصدقات، ثلث الزكاة. فغضب عمر، عمر لم يفرح بهذا، يقول لك استعمار، الدولة الإسلامية استعمارية، فتوحات استعمار. سوف نرى الاستعمار وين، هاي الاستعمار نشوف أطراف ومركز، يقول لك المركز والأطراف، وين الاستعمار هنا؟ وين المركز والأطراف؟ فاغتاظ عمر وبعث إليه: يا معاذ ابن جبل، أما إني لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، إنما بعثتك لتأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فبعث إلي أن قد فعلنا ولم يبق أحد يحتاج، وبعثت إليك الفضل، هذا الثلث، هذا الفضل فقط. الناس استوعبت حاجاتهم وضروراتهم ثلثي الزكوات، خلاص اغتنى الناس في سنة، وبقي إيه؟ بقي الثلث. فلما كان العام التالي أرسل إليه بشطر الصدقات، ارتفعت 50% الآن، فراجعه بمثل ما رجعه في الأولى، فرد عليه معاذ بمثل ما رد عليه في الأولى، قال له أعطينا كل عفوا، ولم يبقى أحد يفتقر، وإنما هذه الفضلة. فلما كان العام الثالث بعث إليه بالزكاة كلها، راجعه عمر فرد عليه معاذ قال: ليس عندنا من فقير ولا واحد. وشوف الشرف، شوف الأمة العظيمة، على فكرة في ملحظ في هذه القصة، القصة الملحظ أنه لم يأتي أحد ليتخم وتظاهر بالفقر. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه يحكي قصة بطريقته اللطيفة، رحمة الله عليه رحمه واسعة، كان من الصالحين، طلب إليه أن يعطي فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان، قال لا. قالوا بنفعل بنساوي؟ قال: زنازين الأسد في سوريا، لأنه كان ممنوع يرجع أيامها، ولا سخط الله، قدس الله سره الكريم. شيخ علي الطنطاوي الأديب المزوح الطيب، هذا الدين، هذا الدين، مش لحية طويلة، ما كان عنده لحية، أصغر من لحيتي، لحية شيخ الطنطاوي، مش لحية طويلة. مقاومة المحتلين حرام، القاء باليد إلى التهلكة، الاستعانة بالصهاينة حلال، ذبح الصالحين ممتاز، بركات، وتقول لي دين؟ دين إيش؟ تبا لكم وللعلم الذي تتعلمونه، بئس هذا العلم الذي تتعلمونه. الشيخ الطنطاوي رحمه الله عليه قال: كنت مرة جالسا في تاكسي سيارة أجرة، فركب إلى جانبي رجل يبدو عليه الفقر والعوز والعدم، رث الثياب، مهزول ضعيف. قال: فأشرت إلى السائق أنني سأدفع، فغمزني بيده، يقال غمزه ولكزه وهمزه بيده أيضا وبلسانه وبعينه كله، قال: فغمزني بيده أن سأشرح لك فيما بعد، لا لا تدفع. قال فالتزم. فلما نزل هذا قال لي السائق: كم عندك يا أستاذ؟ ولا يعرفه، ربما رأى في الرأي، كم عندك يا أستاذ؟ كم مليون تملك؟ قال: يا حبيبي أنا متبع ملايين. قال له: أنا شايف تبع ملايين يا حبيبي، أنا تبع ملايين؟ ما عندك إلا ملايين، ما عندي إلا ما يكفيني فقط وأهلي بالمعروف. قال: فإن هذا الرجل الذي أردت أن تدفع عن يمتلك عشرات الملايين وعشراتها. الله أكبر. قلت: فما الذي صيره إلى هذا المصير؟ قال: الشحاذة، يشحذ، يمتهن الشحذة، يريد يزيد. رحمة الله على من قال: يعيشون فقراء ويموتون أغنياء، هذا هو منهم، يعيش فقيرا ويوم يموت، يموت فقيرا أو غنيا، يموت غنيا، يقال مات وترك 70 مليونا، مات غنيا وعاش فقيرا، ماذا استفاد من ماله؟ لا، هذا لم يكن في الأمة العمرية ولا في شعب معاذ، ليس في يمن معاذ، ليس في يمن معاذ. يا جماعة، مين بده زكاة؟ ما عندناش، لا لا نريد، عندنا لا يمد يده لأنه عنده الكفاية. لو اليوم بمثل هذه الأخلاق السائدة، لكن لا تعتبوا على الشعوب، الكل يعتب على الشعوب، الرشوة منتشرة، الشحاذة، مضطرون يا إخوان، صدقوني. بعض الناس يقول لك: ما هؤلاء البشر، ما الذي جرى للناس؟ لم يجري لهم شيء، صدقوني، هم أناس طبيعيون، ربما أكثر طبيعية منا نحن سكان أوروبا، نحن كثير من غير طبيعيين معقدون. نحن هنا الله يعني يحسن ختامنا والله العظيم عندنا حالات ونقائص وعقد غريبة عجيبة جدا. ما نقولش نتفلسف على أهلنا، هم أحسن منا، هم طبيعيون صدقوني مثلنا أو أكثر منا، ولكن هم أناس طبيعيون في ظروف غير طبيعية بالمرة. صح؟ نحن غير طبيعيين ربما 50% وفي ظروف أكثر من طبيعية، فالحمد لله نحن ونسأل الله مزيد الإفضال والإنعام. لكن هم طبيعيون أيها الإخوة، لكن في ظروف غير طبيعية، ظروف فعلا غير طبيعية، تلجئ الإنسان أن يبيع كليته، أن يبيع رئة الله، أن يبيع أعضاء من أعضائه حتى يزق فراخه، حتى يزق صغاره، حتى لا يهلك أيها الإخوة. ظروف غير طبيعية، ظروف مخيفة. فهذا في الزمان العمري الأول والزمان العمري الثاني، يوم كان يحكم حقا بشرع الله. عمر الذي أتاه سراقة أيها الإخوة بسواري كسرى، مش تفكرها سوارة سوارة، شيء يعجز الرجل الأيد عن حمله إلا بمعونة، كلها مجوهرات عاد ولا آل وأشياء تسوى مليارات اليوم بعملة اليوم مليارات. فعجب عمر واغتبط أشد الاغتباط، قال إن قوما أدوا هذا لأمنا. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، جندي يجد هذا ويؤديه؟ طبعا قاعد يحطه في كيسه وخلص وخفيه وبعدين يرجع له ياخذه عادي، لكن ابدا سوارا كسرى مليارات قدمها طواعيه ورضا وخشيه للرب الاله بالغيب، خشيه لله بالغيب. فعمر قال ان قوما ادوا هذا لامناء. فقاله علي عليه السلام ورضوان الله عليهما وعنهما، قال يا امير المؤمنين كنت امينا، كنت امينا، ولو رتعت لرتعوا. انت رجل امين فأكرمك الله بأمم الأمناء، ولو كنت متخوضا مغتالا للمال العام لاغتالوه وتخوضوا فيه على كل وجه. نعم. قال ولو رتعت يا أمين لا رتعوا. فعلا الناس على دين ملوكهم أيها الإخوة، غير جدير وغير جميل بالعلماء والمصلحين ومن يعرف بأهل الذكر والنهى أيها الإخوة، غير جميل ولا جدير بهؤلاء أن يحدثوا الناس صدقوني حتى حديثا مبدئيا عن الإحسان الفردي وعن الصدقات. مطلوب، مطلوب الحديث عن الإحسان الفردي وعن الصدقات وصلة الأرحام وسد الخل إلى آخره، ولكن مطلوب أكثر من ذلك ترتيب الأولويات. لابد أن يطرح بدرجة أولى في المقام الأول حديث الفساد، أين تذهب أموالنا، لمن تعطى مواردنا وثرواتنا، لمن تخصص أيها الإخوة، ولماذا وكيف. أتحدى أن مسؤولا عربيا أيها الإخوة فعلا يخضع للجنة دولية، لجنة محلية مش هينفع، كله كذب في كذب لفلفة، للجنة دولية إذا كان في من هذه اللجنة، ما فيش منها طبعا، لجنة دولية هكذا بده شيء يبتدع، هذا يخضع لجنة دولية تضطره أن يقدم حساب كشف ذمة كما يقال. مستحيل، أتحدى قدم لي حسابا بكشف الذمة، لا تلقني مواعظ ودروسا من التلفزيون والجريدة الرسمية، لا، قدم لي أنت وأنت وأنت وأنت كل المسؤولين حتى نعرف أين ذهبت مئات المليارات. تقرؤون في الدراسات أيها الإخوة عن مئات المليارات المسروقة، مش عشرات، مئات المليارات. ثم بعد ذلك يقال لنا نحن مضطرون، ركبتنا ديون وعندنا فوائد مركبة وإعادة جدولة الديون وعندنا مشاكل، لذلك نخضع لإسرائيل ولا بد أن نخضع لأمريكا عشان تعطينا هالمليارين كل سنة. الله أكبر يا أخي، مليارين إيش؟ إحنا أمة شحادة؟ إيش بدنا في المليارات؟ نحن أغنى الأمم، حتى بنبيع فلسطين أيها الإخوة بشوية قمح وشعير باثنين مليار كل سنة، إيش هذا؟ ومئات المليارات تسرق ولا يتحدث عنها، ممنوع أن يتحدث عنها أحد، تفقير حقيقي لهذه الشعوب المسكينة. كما قلت هذا يوجب لبعض المتحررين، نسأل الله العصمة للجميع والتثبيت، شكا في الدين، شكا في الحكمة الإلهية إذا كان جاهلا، إذا ما عندوش إيمان راسخ وحقيقي، كما قال أي جاهل المعرة، بعضهم يسميه زنديق المعرة أبو العلاء، إذا كان تاب فالله يغفر له ويرحمه المسكين. قال كم عالم عالم أعيت مذاهبه، ما خلاص أسقط في يده المسكين، مش قادر، عالم هو ذكي، كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. جاهل ما بسواش فرانك مصدي مليارات، قال وعالم وأكاديمي كبير وفهمان ورجل أمين، مشكلته أنه أمين حيعيش متفقير، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي حير الألباب أو صير الألباب أيها الإخوة حائرة، وصير العالم النحرير زنديقة. قال هذا اللي كفر الناس. استدعي تتساءل. سأطرح سؤالا في الخطبة الثانية إن شاء الله في هذا الخصوص ونجيب عنه بتوفيق الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بعض الناس أيضا من أساتذة وفناني مدرسة التجهيل يحب أن يشيع في الناس ثقافة الفخر، ثقافة إعلاء وتوقير وتقديس الفقر، ويقول بالعكس مرحبا بشعار الصالحين. في الحقيقة هذه الروح القرآن منها بارئ، يعني بريء بارئ. القرآن يسمي المال، طبعا المال الصالح الطيب، يسميه خيرا. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني إن ترك مالا، وإنه الحب الخير لشديد. المال ليس شرا، المال ليس، المال خير. والرب الجليل يمتن على مصطفاه ونجيه ونجيبه من عباده بقوله ووجدك عائلا فأغنى، يمتن عليه، قال هذه نعمة أنني أغنيتك، لم أدعك فقيرا مضربا من هذه. الله لا يمتن بالسوء، لا يمتن إيه بالشيء الشر، بالعكس يمتن بالخير. والله عز وجل جعل من عاجل مثوبة عباده المؤمنين الآيبين إليه بالتوبة والاستغفار الإغناء أيها الإخوة، الإغناء والإملاء. قال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قبل البنين بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه حياة الأوروبيين التي أعلم أنكم جميعا وأنا والله أولكم وكل العلماء الذين يعطون هذه البلاد، والله أعلم أنكم جميعا تحسدون أهلها عليها، ولكم تتمنون أن تعيشوا في بلادكم ومساقط رؤوسكم في مثل هذا المستوى من الرفاه والعيش الكريم أيها الإخوة والحاجات الموفورة. والله نتمنى ذلك، نتمنى لأنفسنا ولأهلينا. هؤلاء أعطاهم الله لأنهم اشتغلوا. وهذا هو السؤال، السؤال يقولون يا أخي أنت تحدث عن تبريات وعن حتمية وعن وعن، أليس الله هو القائل في عشرات الآيات بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين وبأنه ما من دابة إلا على الله رزقها تبارك وتعالى؟ خلاص الله هو الرزاق، إذن فعلا ما أصاب الناس إلا ما قدر لهم من أرزاق فأنا يذهب بك. هذا غير صحيح يا أخوان للأسف. أيضا هذا من ثقافة التجهيل ومن ثقافة الفقر، هذا من ثقافة الفقر التي يراد بها استدامة الأوضاع المزرية، أوضاع التفقير أيها الإخوة. تجهيل مع تفقير الآن. لماذا؟ اسمعوا بالله عليكم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بالغدوة بالصباح، تغدو خماصا وتعود أو قال تروح بطانا. صحيح؟ طيب هذا طير ليس عنده تكنولوجيا ولا عقل ولا حساب ولا اقتصاد ولا مناهج ولا مؤسسات، وحتى يرزق لابد له من ماذا؟ من حركة. ما قالش هو طير في عشه يرزق، لا، لابد أن يغدو، لابد أن يتحرك يبحث عن رزقه ليناله. هذه المسألة. الآن مفقرو العرب والمسلمين يبحثون عن أرزاقهم أو لا يبحثون؟ بأظفارهم، والله في الخمامة يبحثون المساكين بأظفارهم، لكن أين العمل؟ ما في عمل، لأنه في اقتصاد البابل، في اقتصاد فقاعة، مضاربات ومحرمات كلها، ما في مؤسسات، صح؟ ما في إيه؟ فرص عمل أصلا. يريد العمل، هو مستعد أن يعمل 20 ساعة من 24 ساعة، ما في عمل، عمل ما فيه، وبالتالي مال ما فيه. هذا ألوم عليه؟ إذن أنا سأفهم الآية حق الفهم فأقول رزقه على الله كما رزق هذا الطائر على الله، ولكن هناك من اغتال هذه الأرزاق، أليس هناك لصوص؟ المشكلة في اللصوص. هناك من سرق هذه الأرزاق، هؤلاء لابد أن يحاسبوا في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا لابد أن يفتح كل عالم وكل مفكر وكل رجل حر وأبي أن يفتح لهم ملفا. لابد أن نبدأ ونعيد باستمرار في الحديث عن هذه المسائل أيها الإخوة، حتى ننقذ أنفسنا من هذا الهول والذل الذي ران علينا. إذن هؤلاء اغتالوا أرزاقنا، سرقوا أرزاقنا، أرزاق الله المساق إلينا. قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بالله عليكم، والآن ستعجبون، فعلا الآية واضحة جدا، لكن نحن الذين جهلنا إلى هذه الدرجة بلغ بنا التجهيل. نعم، الآن حملناهم في البر والبحر، والآن والجو طبعا، ولا لو قيل أيام تنزل القرآن والجو لكفر الناس، هو في الجو محمد قاعد ما خلاص. لذلك أشار إلى الحمل في الجو في آية أخرى، ماذا قال؟ قال: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. دخلت الكونكورد والنفاثة والبيونج والإيرباص وسفينة الفضاء كلها إيش فيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. إشارة موحية، ما يقولش في الجو عاد هناك. المهم، طيب الحمل في البر والبحر أيها الإخوة يكون بماذا؟ على الماء هكذا تجلس؟ أو هناك تقنيات ومهارات، وهناك توسلات بشرية، صناعات بشرية، أنت الذي صنعت، أنت الذي تسببت، أنت الذي استغللت القدرة والإمكانات والموارد. هذا هو الفعل الحضاري، هذا فعل الحضارة. وحملت أيضا بفضل الله، لأنه كل من عند الله. إذن لما لا تفهمون نفس الشيء؟ الرزق، قضية الرزق، ورزقناهم من الطيبات إلا على الله رزقها، بنفس الطريقة السببية، بنفس المنهج السنني السببي. الله يرزقك، لكن بماذا؟ بالأسباب. الله قدر في هذه الأرض يوم خلقها قدر فيها ماذا؟ أقوادها، كل الطاقات، كل الخيرات والأرزاق مذخورة مكظومة في هذه الأرض بطنا وظهرا وجوا، موجودة كلها ومقدرة يوم خلقت هذه الأرض كما في سورة فصلت. الآن مطلوب منك إيه؟ الاستعانة بالعقل، بالعلم، بالبحث، بالقدر، لاستخراج هذه الكظائم، لاستخراج هذه الودائع، للكشف عن هذه إيه؟ الأسرار. مطلوب منك، لكن حين إيه تغل يدك، حين تكبل، حين لا تعطى الفرصة، فالخطأ خطأ القدر أم خطأك أم خطأ هذا المجرم اللص القهار؟ لا، خطأ هذا القاهر اللص. نسأل الله أن يفتح عنا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، أصلحنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم الكريم، من كل خير أعلى درجاته وأقصى ما يتمنى المتمنون. اللهم افتعنا بالحق وأنت خير الفاتحين. زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجانا، وتوفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.